حديث كل أمر جبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه أقطع. هذا الحديث منكر، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وقد تفرد به ابن الجلبي. وابن الجلبي ليس بشيء، وقد أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديثا موضوعا في كتاب الموضوعات في فضائل علي، وقال لا تعدى ابن الجلبي. وفي أيضا اختلاف وقراء على قرى عبد الرحمن المعافري. فالحديث منكر، هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، حتى ولا ولا مرسلا. بخلاف حديث سلام الجبال لا يبدا بالحمد، فانه قد صح مرسلا، والمرسول والمرسل من صدر الحديث الضعيف. اذا لا حدود لدى الحديث على مشروعيه التثني عند الوضوء.